ونعود يوما ما نعود، ثم نختفي، ثم نعود، وأعود معهم وأعود لكم. نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. برجع لكم تاني بالروايات المسموعة اللي صدرت ورقيا وحققت نجاح بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل دعم ما حضراتكم ليا. أنا نادر فودة، الصحفي اللي شغله الشاغل هو عالم الظلام، الصحفي اللي شغل الشاغل هو أنتم لإرضائكم وإسعادكم. فتحت عيني، لقيت نفسي مربوط في مكان مجهول، وقدام مني شخص لافف وشه بقماشة سودة، ومش ظاهر منه غير عينه بس اللي كانت عبارة عن كتلة من السواد. الراجل ده طلع الخنجر بتاعه وشمر الكمام بتاعته وجرح معصمه، وبدأ ياخد دم من الجرح بتاعه ويكتب على دماغي حاجات أنا مش شايفها. خلصت كتابة، أو هو تحديدا اللي خلص عليها بالكتابة، وراح قايل بصوت عالي: بحق هذه الأسماء التي أنتم تحرمون، يا يخموش بهموش بهياس بهياس، أجيبوا يا معشر الجن الأحمر، تجسدوا بأمري وبطاعتي، تجسدوا بحولي وبقوتي، أجيبوا مطيعين، نفذوا أمري مسرعين، ولا تغفلوا عني. بحق فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فضل يردد الكلام ده كتير، حسيت بسخونة شديدة جاية من كل مكان، سخونة في جسمي كله، حتة حتة من أوله لأخره، من فوقه لتحته، وبالأخص عناية عناية حرارة وألم شديد بصراحة. زعقت وصرخت من الألم، وفضلت أصرخ وهو مكمل ترديد الطلسم بكل حاجة بيقولها. بدأت أشوف خيالات سودة كتير قوي بتتحرك في كل مكان وبشكل عشوائي، وبعد شوية لقيت كائنات ظهرت في الأوضة كتير الحقيقة، بيتحركوا بعشوائية، أشكالهم غريبة وبشعة، بيتحركوا وبيبصوا عليا ويرجعوا يبصوا لبعض ويهمهموا بكلام مش فاهمه ويرجعوا يكملوا مشي تاني. وظهر كائن تكوينه الجسماني زينا، أطول منا بشوية، لأ بشويتين تلاتة، جسمه مليان شعر، صرخ فيا بصوت مرعب وقال لي: لقد دخلت هذا الطريق بمحض إرادتك، ولن تخرج منه إلا بإرادتنا. وفضل يكرر الجملة دي كتير. صحيت من النوم مفزوع، والغرق والعرق مغرقني، كان كابوس رهيب صعب، من مدة بيطاردني الكوابيس، وكأني مش مكتوب ليا الراحة من وقت ما دخلت عالم ما وراء الطبيعة، خصوصا لما أكون على وشك الدخول في مغامرة جديدة. خلوني أفكركم وأقولها لكم مرة واثنين وعشرة: أنا عاشق للظلام، أنا رافض لكل ما هو عقلاني ومنطقي. والبداية هنا في رواية العذراء والجحيم كانت من جواب وصلني، كان مكتوب فيه: إيفون ما تمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي، هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه؟ لا، في الوادي الجديد؟ لا لا. الى الكاتب والصحفي القدير نادر فودة، ابعث اليك هذا الخطاب مخاطبا فيك الانسان قبل الصحفي او الكاتب، من اب مكلوم فقد طريق الحياة ولم يعد لديه امل سوى في شخصكم الكريم. بالله عليك انقذ حطام البيت ده قبل ما يتهاوى تماما وقبل ما يتحول لأطلال. أنا ما بطلبش المستحيل في أن بيتي يرجع لسابق عهده، أنا بتوسل إليك ساعدني في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ربما ربنا يجعلك سبب في ده، أنا أعرف أنك بتساعد لوجه الله. أنا مستنيك في العنوان اللي مكتوب في الجواب، ما تخزلنيش ما تخزلنيش. يمكن المشوار لبورسعيد تعتبره طويل، لكن الثواب، ولو طلبت أي أجر أنا مش هرفض. يرسله لكم أب، أو ربما الأفضل حطام أب حسن عطية. الجواب ده لما استلمته كنت في نهاية يوم شغل ما بعتبروش ألطف حاجة الحقيقة. ضغوط وسخافات ووش ووجع دماغ وقصص بتتبعت لي مكررة ما تفرقش كتير عن الحاجات اللي حكيتها لكم قبل كده، لكن الجواب ده بالذات حسيته أنا بقراه بإحساس أنا عارفه كويس. سموه الحس الصحفي، سموه الشغف الصحفي، سموه الإلهام، سموه عفريت العلبة. هي حاجة كده بحس بيها لما بكون داخل على تجربة هتسيب علامة فارقة في مشوار الصحفي. بس أنا عايز أقول لكم حاجة، أنا كل تجربة بخدها وفعلا بتكون موفقة وناجحة بتستهلك مني جزء، بتاخد من حياتي جزء، بتاخد من الجزء المنور عندي جزء، وبتسيب مكانه جزء مظلم. ففي وقت من الأوقات هتلاقوا مش باقي فيا غير الجزء المظلم. أنا اتحذرت بدل المرة مليون مرة وتقال لي خلي بالك السحر هيتقلب على الساحر، سألت إيه قالوا لي هيجيلك مرحلة في حياتك هتتحول لشخص مؤذي جداً، لشخص بيبث الشر والرعب في نفوس اللي حواليه. كان ردي ايه الهبل والعبط اللي بتقولوه ده؟ قالوا لي الايام بينا، وهيجي وقت في مغامرة من مغامراتك انت اللي هتبقى مصدر الاذى للناس حواليك، هتتعرض لسحر او لشيء من الشرور هيخليك تتحول 180 درجة. هل ده ممكن يحصل في يوم الايام فعلا؟ هل ممكن يحصل في رواية من الروايات فعلا؟ هل ده ممكن يحصل في كتابة من كتاباتي، في قصة من قصصي؟ الإجابة هقول لكم أيوة. الآثم، لو وصلتكم الرواية الأخيرة ليا اللي صدرت في معرض الكتاب بعنوان الآثم، هتلاقوا إن النبوءة اللي اتقالت لي كلها حصلت. خلينا نرجع مرجعنا والموضوعنا، وبدون تفكير دخلت على مكتب مدير المباشر واللي بالمناسبة لسه متعين جديد بعد مديري السابق ما قرر يترك العمل في الجورنال وينتقل للعمل في مجلة أخبار الحوادث، لأن حسب كلامه أصحاب الجورنال هنا مش مقدرينه. المهم مديري الجديد الأستاذ عماد لما استلم شغله قال لي أنه متوصي عليا جامد وأنه لازم يريحني وينفذ كل اللي أطلبه، لأن تقريبا الجورنال بيبيع بسببي أنا. وكان كل شوية يقول لي أنا سمعت كتير وقليل عن مغامراتك وتحقيقاتك الصحفية، همتك يا بطل بقى كتر لنا منها عشان نستفيد وانت تستفيد، ويبقى أنا كده كأن يعني الكلمة اللي تتقال إن أنا وش حلو عليكم. خلينا أقول لكم إن أنا دخلت الأستاذ عماد دغري كده ودار بينا الحوار الآتي. أستاذ عماد مساء الخير، أنا عندي لك خبر هيبسطك على فكرة. ما تقولش عندك تحقيق جديد. أيوة، وجاي اخد اذن اجازه علشان انا محتاجه اسافر بورسعيد، ولو سمحت خليهم يطلعوا لي مبلغ من الحسابات عشان اشوف المطلوب وخلص اللي ورايا. طب ما تحكي لي الاول رايح تعمل ايه، ده انا مديرك برضه. ما انا لو اعرف رايح اعمل ايه ما كنتش رحت وكنت خلصتها من هنا وانا قاعد على المكتب. فضلك يا استاذ عماد، يعني احنا هنبقى زمايل وحضرتك مديري، سيبني اشوف شغلي ومشواري بالطريقه اللي انا متعود عليها، وكده كده لما ارجع كل حاجة هتكون في ايدك. وفعلا زبطت اجازتي واخدت بدل انتقالات واقامة بعد ما وعدت الاستاذ عماد ان انا لي عندي اكلة سمك لما ارجع من بورسعيد. رحت على البيت جهزت الشنطة واجريت مكالمتي المعتادة لامي وامنية، واللي بقت من طقوسي قبل كل مغامرة تقدروا تقولوا بتفائل بالمكالمة دي، وكل تفكيري في اللحظة دي ان انا هسافر الليلة ولا سافر الصبح بورسعيد. بعد تفكير مش طويل كنت لابس هدومي فاتح الشنطة عشان اتأكد من وجود الورق والإقلام وجهاز التسجيل الفويس ريكوردر وشرايط الكاسيت، زي ما انتوا عارفين دول بالنسبة لي اهم من الاكل والشرب. وسامعك وشايفك يا اللي بتقول هو ليه ما بيسجلش بالتليفون، هو ليه ما بيسجلش باجهزة حديثة؟ يا عم انا جايب الفويس ريكوردر ده اصلا وحطه وما بستعملوش، انا راجل كلاسيكي عندي الوكمان بتاعي. لو تعرف ايه الوكمان ده، جهاز تسجيل ابو شرايط بتاع زمان ولكنه صغير. وحاولت استعمل التكنولوجيا الجديدة افقدت الموضوع حلاوته ورونقه، زي كده الناس اللي بتحب فوانيس رمضان القديمة وتيجي تجيب لها فانوس جديد يقولك ايه يا عم القرف ده، لا خليني في بتاع زمان. انا بقى من بتوع خليني في بتاع زمان. شلت شنطتي على ظهري وفتحت الباب علشان امشي، لقيت شاب نحيف بياخد نفسه بصعوبة وبيقول لي: استنى، انت رايح فين؟ مش حضرتك استاذ نادر برضو؟ على حسب. حسب ايه يا عم؟ انا موظف دليفري وجايب لك الامانة دي. ورفع الشاب قدامي صندوق مليان فتحات كتير طالع منها صوت. الصوت ده بيعتبر البعض رمز للبراءة، لكن بالنسبة ليا هو ابعد ما يكون عن البراءة. الصندوق كان فيه قطة، بس انا ما طلبتش قطة على فكرة. يا باشا انا ماليش دعوة، الاوردر مدفوع حسابه ومتوسع عليه جدا انه يوصل لك دلوقتي بالذات، وبصراحة انا واخد فيه اكرامية محترمة، ولو انت ما خدتوش كده هرجع الاكرامية وهتأذي. يا عم خده وسكت بقى. طيب خد نفسك بس وقولي مين اللي بعته. برغم ان انا بستلم الاوردر من الشركة، بس انا شفت الاستاذ اللي كانت جايباه. ما اقولكش، عادة احنا بنروح نسلم ونستلم الاوردر من اللي عايز يبعته، انما دي جت مخصوص وسلمته بنفسها في الشركة. هو انت مبتسم على ايه وانت بتتكلم؟ مش فاهم. لا لا مش قصدي، انا بحب القطط، وحب اقولك ان القطة دي تمنها اكتر من يجي 4,000-5,000 جنيه، لان انا ليه اصحابي بيتاجروا في القطط. دي اسمها غريب فيكي، في حاجات كده فيكي واسم غريب كده. انا مش عاوزها، خدها وانزل بيها على اقرب محل قطط وبيعها وحلال عليك الفلوس يا استاذ. طب ممكن توصف لي البنت اللي جابت القطة؟ صاروخ، صاروخ من المستقبل، ارض جوي يا استاذ. طب يلا يلا يلا يلا، مع السلامة. حاضر، بس مضلي هنا الاول انك استلمت، عشان انت لو ما مضيتش مش هينفع، هيقولوا ان انا رميتها ولا خدتها لي. وخد الكارت ده كمان جايلك مع القطة. مضيت وخدت البوكس اللي فيه القطة والكارت وقفلت الباب. دخلت الشقة تاني، حطيت البوكس على الترابيزة وفتحته، لقيت قطة سودة أسود من ظلام الليل، شعرها كثيف، لون عينيها أصفر لامع، واضح إنها صغيرة في السن، النونوة بتاعتها الموائدة بيقولوا عليه ضعيف، في وهن كده. فضلت القطة تتمسح في إيدي ببراءة شدتني ليها. شلتها وخدتها المطبخ وجمعت من هنا ومن هنا لحد ما عملت لها وجبة عشاء محترمة. وبعدين فتحت الكارت اللي كان مكتوب فيه جملة واحدة: إلى من كان وسيظل، إلى نادر فودة. كارت غامض مبهم مش مفهوم. شلت الشنطة على ظهري وحطيت القطة في البوكس بعد ما كلت، وبقيني مش عارف هوديها فين. قلت خلاص اخدها معايا، ابقى ارميها في الشارع ولا اوديها اي حتة اوديها فيها وخلاص. مش هرميها في الشارع ولا حاجة، ممكن الاقي حد ياخدها في الطريق. ورحت لحد ما اقف العربيات ومش عارف اوديها فين. سألت على العربية اللي بتروح بورسعيد، حجزت كرسي ليا وكرسي البوكس القطة اللي من وقت ما العربية اتحركت وهي ما بطلتش صوت، لدرجة ان الركاب كان فضلهم دي قوي يرموني انا وهي من العربية. لما وصلنا ما احتجتش وقت كتير عشان اقدر اوصل للعنوان، اقل من نص ساعة وكنت قدام العمارة. اتوصفت لي انها جنب محل سمك شهير جدا جدا جدا، اهل بورسعيد يعرفوه، ومن المحلات العريقة، واللي كل لما يروح بورسعيد يقولك انا عايز اروح محل سمك فلان كذا كذا. المهم زي ما اقولكوا وصلت، طلعت الدور السابع، قابلني على السلم راجل في الخمسينات من عمره. حاجة قالت لي ان الراجل ده هو اللي بعت لي الجواب. الحس الصحفي بقى. حضرتك استاذ حسن، انا نادر اللي انت بعت له الجواب. الراجل من الصدمة فضل ما بينطقش المدة دي او ساكت. انا ما كنتش متخيل انك هتيجي بالسرعة. عادي، اتفضل تعالى نطلع الشقة عندي، اتفضل. سلالم بسيطة كانت بتفصلنا عن الشقة، فتح الباب ودخلت وراه وعمل اخر حاجة كنت اتوقعها. الراجل سجد على الارض وهتك عياط. وطيت بسرعة، قومته وقلت له: اهدى يا استاذ حسن بالله عليك، علشان بس انا جاي علشان افهم واقدر اساعدك. انا بالنسبة لي جيتك هنا دي جزء كبير قوي من حل المشكلة. الله يبارك لك، الله يبارك لك. ده كلام كبير قوي على استاذ حسن، ربنا يقدرني فعلا وساهم في حل المشكلة واقدر افيدك. بس انا عايز اوضح بس لحضرتك نقطة مهمة لازم بوضحها لكل حد بروح له. انا لا شيخ ولا دكتور نفسي ولا معالج ولا محقق ولا حلال عقد، انا مجرد صحفي ليه علاقات بناس ممكن تفيدك لما يقروا التحقيق اللي هيتنشر. تعالى احكي لي بس اللي حصل بالظبط والحكاية كلها وربنا يختار لنا الخير جميعا يا أستاذ حسن. وفعلا قعدنا وبدأ الأستاذ حسن يحكي ويقول لي كل حاجة من طق طق لسلام عليكم. كان بيحكي وأنا سامع ومركز وفاتح كل جوارحي علشان أفهم بيقول إيه. الحكاية بتبتدي لما اشتريت لأميرة بنتي في عيد ميلادها 18 هدية قديمة من مزاد بيع عندكات من بتوع زمان، خصوصا أن أميرة بنتي رقيقة جدا وبتعشق الحاجات القيمة. الهدية كانت صندوق موسيقى خشب قديم، لما فتحته أميرة ما كانش جواه كالعادة العروسة اللي بتلف عارف ما مزيكة صندوق المزيكة دي. اللي كان جواه كان مفتاح بيلمع براق وعليه نقوش غريبة يا أستاذ، وكان هو اللي بيلف مع المزيكة كأن شالوا العروسة وحطوا المفتاح. واللافت للنظر ان المزيكة كانت مقبضة قوي، صوتها تخين مش زي صوت مزيكة صندوق المزيكة اللي متعودين عليها من زمان. احيانا كنا بنكون قاعدين تقوم أميرة واقفة فجأة وتقول هو حد سمع صندوق المزيكة؟ انا سمعه شغال مع اني قفلاه وحطاه في الدرج. وفعلا يا أستاذ نادر محدش وقتها بيبقى سامع اياته حاجة. اكتر من مرة كنا بنصحى على صرخاتها، انا واخوها نطلع نجري على الأوضة تقول لنا حد يسكت الزفت ده صوته بيموتني. وهو بتشاور على صندوق المزيكا المقفول، والغريبة اني ببص عليها الاقيه مقفول، لا في صوت ولا في اي حاجة يا استاذ نادر. فضل الموضوع يتطور لحد ما بدأت أميرة بنتي تتكلم عن شخص بتشوفه في أحلامها، إنه بيحاول يتودد ليها ويقرب ليها وإنها قومته وحاول يأذيها. أوقات يا أستاذ نادر لما نكون قاعدين مثلا بتفرج على فيلم أو حاجة ألاقي أميرة بنتي واقفة على الكرسي أو الكنبة وتبدأ تتكلم مع شخص ما حدش فينا شايفه غيرها. يكون الحوار في الأول هادئ، بعدها يتطور لصويت وزعيق من طرف واحد اللي هو طرف بنتي. بعدها تنزل وتدخل اوضتها وتقفل على نفسها بالساعات. وفي يوم صحيت على صرخاتها بس المرة دي الموضوع كان زاد قوي. لما دخلت عليها ما بطلتش صويت، ده صوتها وصرخاتها زادت. حاولت اهديها بكل الطرق عشان افهم هي بتقول ايه، بس قدرت بصعوبة ان انا افهم منها جملة واحدة: بابا بابا انا مش سامع حاجة. في اللحظة دي ادركت ان بنتي فقدت السمع والسبب مش مفهوم يا استاذ نادر. وبدأت رحلة اللفة على الدكاترة في كل حتة عشان اعرف السبب وادور على علاج. مفيش ايتها فايدة يا استاذ نادر، سامحني لو كنت بجيب كلمة بالشرق وكلمة بالغرب وما بجمعش، لكن أعذرني اللي شفته مع بنتي ما كانش بسيط ولا هين أبدا. وبدون سابق إنذار سمعها رجع فجأة يا أستاذ نادر زي ما راح فجأة، لكن بين وقت ما راح لحد ما رجع كانت بنتي بتطفي بتطفي حرفيا، بتمر بمليون حالة نفسية في اليوم الواحد. بس كل ده بالنسبة لي مش مهم، أنا كل اللي همني إنها خفت وكل حاجة تانية مقدور عليها يا أستاذ نادر. أميرة بنتي بدأت عزلتها تزيد وتقفل على نفسها الأوضة بالساعات، مع إن ده ما كانش طبعها خالص. كان أخوها بيجيلي كل يوم بالليل ويقول لي يا بابا أميرة بتكلم حد في الأوضة، والحقيقة هي كانت بتعمل كده لدرجة إن في مرة فتحت عليها باب الأوضة يا أستاذ نادر لقيتها واقفة مديها وشها للحيطة وعمالة تضحك بصوت عالي. ناديت عليها تلفتت لي، ويا ريتها ما تلفتت ولا بصت. ملامحها كانت نفس ملامح بنتي في الحقيقة يعني، بس كان في شوية اختلافات. أولها أن شفايفها كانت زرقة وغامقة قوي، وبين سنانها في الفروق اللي بين سنانها بين كل سنة والتانية لون أسود فحمة. أم عينيها فكانت بيضة ما فيهاش أي أثر للنني. ورفعت إيديها وشورت علي، لاحظت أن كف إيدها كان متغطي بحاجة شبه الصدف، والله شبه الصدف اللي عندنا على البحر. حط نفسك مكاني لما تشوف ضناك بالشكل ده تعمل ايه وتفكر ازاي. انا عن نفسي اتجمدت وباب الاوضه اترازع من ورايا، لفيت بسرعه ابص على الباب ورجعت بصيت لاميره، لقيتها رجعت لشكلها الطبيعي وبتقولي بمنتهى البراءه: في حاجه يا بابا؟ في حاجه حضرتك عاوز مني حاجه؟ ما ردتش عليها وفتحت باب الأوضة وخرجت. وعشان الأحداث كانت سريعة دخلنا في مرحلة تانية يا أستاذ نادر. مرحلة بدأت فيها أميرة كانت بتحط مكياج مبالغ فيه قوي بدون أي مبرر، وهي قاعدة في البيت وما بتخرجش، مع إن في الحقيقة أميرة بنتي مش من محب مستحضرات التجميل خالص، وكانت بتفكر أكتر من مرة إنها تلبس الحجاب، وقالتها كتير. وعلقت أكتر من مرة على موضوع المكياج الأوفر ده يا أستاذ نادر، ولكنها ما كانتش بتستجيب ليا. مفيش أيام بسيطة ولقيت أميرة بنتي بتلبس لبس واسع، لبس غريب عمري ما شفتها لبساه، حتى ما عرفش جابته منين وإمتى. وكالعادة لما علقت ما ردتش. غيرت أميرة طريقة لبسها وبقت تلبس جلاليب واسعة، شكلها كان وحش قوي، وكأنها بتلبس لبس يخلي الناس تنفر منها يا أستاذ نادر. ما قدرتش المرة ده، فضل ساكت. انفجرت فيها معلن رفضي لكل اللي هي بتعمله، وقلت لها لو صندوق المزيكا لحس مخك ودماغك أنا هكسره. أميرها جالها حالة أشبه بالفجعة يا أستاذ نادر، بقى عندها نهم غريب للأكل مصحوب بنظرات حزن ودموع. مش عارف أعمل إيه، زي ما أنت ساكت كده أنا برضو بقيت ساكت. بقيت تنام كتير كتير قوي، ودخلت عليها في يوم لقيتها ماتت. ماتت يا أستاذ نادر، لقيتها ماتت. سريرها كان غرقان دم كأنها مدبوحة، لكن ما كنتش فيه أي أثر للدم ده جاي منين. ماتت ماتت ضنايا، ماتت. راحت مني يا أستاذ نادر، راحت. لا إله إلا الله، وحد الله أستاذ حسن. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. كمل يا أستاذ حسن، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إحنا اتكتبنا على اللي حصل عشان ما تتبهدلش، لأن أول حاجة كان يتقال عليها إنها تتشرح، كان لازم بنتي تدفن إكراما ليها. المغسلة اللي غسلت بنتي كانت قريبتنا، وهي في الأصل دكتورة اسمها دكتورة نعيمة. طلعت لي بره وقالت لي جثة أميرة جالها نزيف رهيب، وبالرغم من انها ميتة لكن النزيف كان مستمر يا استاذ نادر، والدكتورة والمغسلة مش عارفة توقفه، وطلبت منا نجيب 5 كفان زيادة على 5 اللي موجودين، يعني كان معاها 10 تكفان. ومن بعد موت أميرة يا استاذ نادر بدأت المصايب تزيد. بدأت بكابوس، شفت أميرة بنتي وهي بتبكي وبتقول لي يا بابا الدور على سامر أخويا، الدور على سامر أخويا، الدور على سامر أخويا، الدور على سامر أخويا، الدور على سامر أخويا. معلش يا أستاذ حسن، أنا عندي سؤال مهم. وانت ليه ما تخلصتش من الصندوق؟ انت ما جبتليش سيرة ان انت تخلصت منه، ولا انا بيتهيألي وانت تخلصت منه؟ لا، عشان هو من ريحة الغالية، وبعد كده انا ما عنديش دليل الصندوق ليه دخل باللي حصل له. ممكن انت اللي بتحقق في الموضوع يا استاذ نادر، انت اللي تقول لنا هل الصندوق ده له علاقة باللي حصل لبنتي وموتها. في تفسير للي انا بحكيهولك، عندك اجابة على سؤالي بنتي ماتت ازاي وماتت ليه؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. استاذ حسن ربنا يقدرني واقدر اجاوبك على اي سؤال، بس انا محتاج دلوقتي اقعد مع سامر ابن حضرتك واتكلم معاه. ده شيء ما اقدرش اوعدك بيه. سامر من بعد اخته ما بقاش بيكلم حد، يا دوب هما 2 3 كلمات وخلاص، بالاضافه انه مش حابب وجودك اصلا، وشايف ان احنا كده بنقلب في المواجع والموضوع كله على بعضه ما منوش فايده، وبيقول ان الموضوع ممكن يتفتش ويطلعوا بنتي بالتربه ويشرعوها. تمام، خلي بس قعدتي مع سامر قدام شويه يمكن يوافق. بس دلوقتي انا هطلب من حضرتك طلب، انا عايز الميوزك بوكس، الصندوق بتاع المزيكا ده عايز اشوفه، يمكن يكون في إجابات فيه. ماشي، بس إيه رأيك الأول تدخل أوضة دانايا؟ وكده كده حضرتك لو هتقعد معانا يومين أو حاجة، هو أصلا ما فيش غير أوضتها أنت تبيت فيها. بس أنا عندي سؤال، هو القطة اللي حضرتك جايبها دي من ضمن شغلك في التحقيقات يعني، وبتستعملها في التحقيق؟ وقتها أنا افتكرت القطة اللي معايا وقلت يا خبر أبيض، ده أنا نسيت القطة دي، نايمة بقالها شوية، أنا هخرجها لما أدخل الأوضة عشان ما تعملش دوشة هنا. هي هجاوبك على سؤالك، هي مش تبع شغلي ولا حاجة، دي جات لي هدية من شخص وأنا نازل من الشقة فمعرفتش أعمل إيه والله، ولا وديها فين. أعودكم أنها مش هتعمل دوشة ولا حاجة إن شاء الله، هفضل دايما أقفل عليها الأوضة معايا. لا لا ولا يهمك يا أستاذ نادر، أنا عامل لها أكل، دي كائن لا حول لي ولا قوة، يمكن نكسب فيها ثواب. ودخل أستاذ حسن وبدأت أنا أتأمل باقي المكان. شفت أكتر من صورة البنت جميلة في مقتبل العمر، أكيد هي دي أميرة، وصورة شاب صغير أكيد ده سامر، وصورة الأم طبعا مؤكد إن دي الوالدة. قطع تركيزي مع صورهم صوت أستاذ حسن وهو بيقول لي دي مرات الله يرحمها، كنت بشوف في أميرة كل طباعها ومواصفاتها، بس ملحقتش للأسف تكمل وأشوفها عروسة. اتفضل معايا أدخلك أوضة أميرة. وفعلا دخلت أوضة أميرة. هتصدقوني لو قلتلكم إن الأوضة فيها ريحة الموت، كل حاجتها موجودة زي ما هي، الكتب، بعض مستحضرات التجميل اللي مفتوحة وكأن حد كان لسه بيستخدمها من دقايق، وسلاسل وحلقان وعقود من حاجات البنات دي واللي بتقول عليها جمع عقد ايه العقود، ايوه عقود بتهيألي صح. تحس كأن كان في حد بيستعمل كل حاجة وفجأة قرر يمشي. الموضوع مقبض جدا يا جماعة، فكرة اختفاء الشخص بلا رجعة وحاجته لسه موجودة بحطة ايده تستوقف اي واحد فينا وترعبه من غول ووحش كاسر اسمه الموت. ما بيستأذنش قبل ما يجي علشان تحضر نفسك وتقفل دفاترك وتشيل حاجتك وترص هدومك، لا ده انت بتخرج ما بترجعش، انت بتنام ما بتصحاش. نفس المشهد ده مريت بيه بعد ما دفنت ابويا ورجعت البيت ودخلت اوضته ولقيت فنجان القهوه بتاعه مشروب نصه. أنسب وصف للحالة دي بتتمثل في جملة واحدة، هنا كان في حياة. على قد ما هو موقف محزن، على قد ما هو فيه عمق وفلسفة، فلسفة الموت. أيوة الموت ليه فلسفة، وفلسفة متشعبة جدا، وده جانب واحد منها، فكرة هنا كان في حياة. فقت من دائرة التفكير لقيتني لوحدي في الأوضة، معرفش أستاذ حسن خرج إمتى ولا حتى قال لي ولا أنا ما خدتش بالي، بس بحكم العادة أنا بسرح في مليون حاجة وممكن أكلم نفسي وأنا مش مركز. فتحت شنطتي وطلعت منها الورق وجهاز التسجيل وشريط الكاسيت والإقلام والبيجامة، غيرت هدومي وبدأت أدون وسجل خطوط عريضة لكل اللي اتحكالي من أستاذ حسن. أنا حد دلوقتي ما عنديش حاجة تربط الأحداث ببعضها وأنا مش مستعجل، كل حاجة هتوصل وتكمل بعضها في الآخر. أنا حتى ما عنديش دليل إن الصندوق هو ورا اللي حصل، ممكن في شك ما كدبش، لكن لسه الدليل هلاقيه. في اللحظة دي أدركت إن القطة مش معايا في الأوضة، وقفت جنب باب الأوضة وخبطت علشان أفتح الباب وأخرج. اتفتح الباب من بره وأستاذ حسن الفتح وطمني على القطة وقال لي إنها في المطبخ بتاكل. رجعت تاني سألته على صندوق المزيكا. صندوق إيه؟ أنا مش فاكر إن أنا جبت لك سيرة أي صندوق. أفندم أمال أنا جاي لنا هنا ليه؟ وبقالنا ساعتين بنحكي ونهرف إيه يا أستاذ حسن؟ مين قالك ان انا جبتك؟ لو خايف على نفسك وعلى امك واختك غير هدومك وامشي دلوقتي. في ايه؟ وايه شغل المجانين ده؟ في ايه يا عم حسن؟ وبعدين انت تعرف منين امي واختي؟ هو انا ليه؟ هو انت مين؟ لقيت ملامحه اتقلبت ووشه قلب بغضب، وخصوصا لما قلت له ايه شغل المجانين ده. جن للمخبط، ما تتكلمش عن حد انت مش قده، واعتقد بحكم خبرتك المزعومة انك عارف كويس ان الجن لو حطك في دماغه هيعمل فيك ايه. خد بعضك وامشي. مش عندكم بتقولوا في القرآن لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم؟ طبق حبيبي الآية دي كويس. وفجأة هجم علي حسن، وما لحقتش أصلا يكون ليه رد فعل، مش بسبب المفاجأة، لأ ده كمان بسبب تغيير ملامحه لشكل بشع مفزع. شفت زيه كتير قبل كده، بس ان شاء الله هشوفه مليون مرة لازم هخاف. لون بشرته بقى اسود قاتم، وبدأت عروقه تنفر لبرة وهي واخدة نفس اللون وبرزة، وشرايين لونها احمر عمالة تظهر في كل ارجاء وشه. لدرجة ان وشه بقى عامل زي ما تكون شجرة طالعة في منطقة مظلمة ظلام وفيها فروع حمراء من الدم. وفضل يكررها كتير جدا، ما كانش فيه قدامي غير ان انا ارد الهجوم اللي هجمه لما هجم بايديه الاتنين على رقبتي وبدأ يخنق فيا وانا بحاول افك ايديه من على رقبتي. ومع خنقته ليا بدأت الرؤية تبقى مشوشة، وكأن في ستارة بيضة بتنزل على عينيا زي الضباب، ضباب كتير قدام عينيا لحد ما الرؤية اختفت تماما. الموضوع ده أخذ لحظات، بعدها الرؤية رجعت تاني، لقيت نفسي واقف وأستاذ حسن واقف قدامي، وأنا واقف قدام السرير ولابس البيجامة والورق وجهاز التسجيل والشرايط والإقلام مرميين على الأرض، وألم شديد بيجتاح كل جسمي وخصوصا رقبتي. معرفش اللي حصل ومش فاهم، هل اللي حصل مزاولة من حاجة هنا موجودة في البيت من أهل الشر وكائنات الشر، ولا أنا خلاص الأوهام كلت عقلي وبقت تدخل وتتداخل مع الحقيقة؟ بصيت لأستاذ حسن وسألته عن الصندوق وأنا بزعق، أستاذ حسن ممكن تجيب لي الصندوق بقى لو سمحت؟ مالك يا ابني قافش كده ليه؟ في إيه؟ عشان أنا طلبته منك أكتر من مرة وتهربت. تلاتة بالله العظيم ما حصل. على العموم يا ابني الصندوق في الدولاب اللي قدامك، أنت سألتني عليه مرة واحدة وكده كده كنت هقولك عليه. اطلع يلا عشان تتعشى يا ابني، وبعدها بارجع الدولاب واعمل ما بدالك في الصندوق. انا مش جعان، انا بستأذنك تسيبني شوية ولو عوزت حضرتك هناديلك. الراجل كان مستغرب مني ومن قلبتي تماما بصراحة، وخرج وشد الباب وراه، وانا قمت قافل الباب بالمفتاح ورحت ناحية الدولاب وفتحته. لقيت فعلا صندوق موجود في وشي، من شكله الخارجي باين فعلا انه حاجة قديمة قديمة قوي كمان. شلته حطيته على المكتب وسحبت الكرسي وقعدت وفتحت الصندوق. بدأ ينساب منه مزيكا مش مريحة فعلا يا جماعة. صناديق المزيكا أو الميوزيك بوكس دي بتبقى مزيكتها رتيبة كده مملة، ولكن فعلا دي كان فيها قبضة مش مريحة في الآخر. أما عن الصندوق من جوه، هو متبطن بقماش أسود أثر الزمن باين عليه، ستان، وفعلا كان فيه مفتاح بيلف ببطء شديد. خلينا اقول لكم ان انا حاسس ان المفتاح ده مليون المية ورا حاجة كبيرة. ليه؟ شكله النقوش اللي عليه والطاقة السلبية اللي خارجة منه وضعمالة تضرب في خلقتي وجسمي يمتصها بتقول حاجة واحدة بس، السر في المفتاح. قفلت الصندوق ودونت مجموعة ملاحظات جديدة، وقررت أنام عشان أبدأ الصبح بدري أجمع الخيوط لعلي أصل لخيط النهاية بدري في مرة من مغامراتي. كالعادة نومي عمره ما بيكون زي أي نوم لأي حد فيكم، نوم بدايته قلق ونهايته كابوس. خلينا ندخل على النهاية. حلمت أن أنا واقف قدام جنينة كبيرة وليها بوابة حديد، ومن ورا البوابة شايف أميرة. أيوة هي اللي في الصور اللي شفتها، كانت بتقرب ناحيتي وشيء بيشدني ناحيتها. لما وصلت وبقى وشها في وشي وبيفصل بيننا بس البوابة، قالت لي: أرجوك في النهاية دمر الصندوق، أنت مش عارف ورائي، دمره دمره. وطول ما كانت بتتكلم كان بيتسلل لودني صوت مزيكة الصندوق إياها. في الأول المزيكة كانت بمثابة خلفية لكلامها، لكن المزيكة فضلت تعلى تدريجيا لحد ما غطت على صوتها وبقى مجرد شفايفها بتتحرك، ومش فاهم ولو عارف استقبل منها أي كلمة. والصندوق صوته عمال يزيد لدرجة أنه بقى مؤلم قوي لوداني. كل حاجة سكتت، أميرة سكتت، مزيكة الصندوق سكتت، وسات صمت تام، وترسم على وش أميرة تعبيرات ألم صعبة جدا، ومن ورا كتفها لمحت شعر، شعر كأن في حد مستخبي وراها، راس حد. وبدأ الشيء ده يظهر أكتر، فإذا بي أجد شخص داكن البشرة أشيب الشعر، ولكنه بدأ يتحول في سرعة لكيان ضخم مليان شعر كثيف، عنده قرنين في راسه، عينيه مشقوقة بالطول. أميرة ترعشت وصرخت: اهرب من هنا، اهرب اهرب بسرعة. الكائن ده بدأ يصرخ صرخات مرعبة. حاولت أرجع لورا خطوتين لكنه كان أسرع مني، مد إيده ومسكني من رقبتي وشدني بمنتهى العنف ناحية البوابة الحديد، رزعني فيها. الألم اللي حسيت بيه في كل حتة في جسمي ما يقولش ان ده كابوس أبدا، الموضوع حقيقي مليون المية. قوة الخبطة خصوصا بعد ترطام وخبطة وشي في البوابة أنهكوني جدا، وحسيت بوهن شديد وفقدان تام لقدرتي على اني أقف. وقعت في الأرض ورجع الصمت من جديد. أما أميرة فلقيتها ماسكة بطنها وبتبكي في صمت، والكائن اختفى تماما من المشهد. استغفر الله العظيم، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، أعوذ بالله الشيطان الرجيم. صحيت بحاول استجمع تفاصيل الحلم عشان أعرف أفسره. الحقيقة أن أنا ملحقتش لأن حصل اللي خطف تركيزي. اللي حصل ان انا سمع صوت مزيكة الصندوق بتشتغل لوحدها من جوه الدولاب. في العادة ده شيء المفروض ما يقلقنيش، لكن في الظروف اللي انا فيها وبعد الحلم ده كان لازم اقلق. مش هقول ان الصندوق معلق وبيشتغل لوحده، لازم اقلق. قمت من على السرير، رحت ناحية الدولاب، مسكت مقبضين الدولاب بايدي الاتنين وغمضت عيني وفتحت الدولاب ببطء شديد. فتحته بس يدوب اشوف بصيص كده للي جوه. مجرد ما فتحت الصندوق سكت، وببطء اكتر فتحت عينيا. اضاءه الاباجوره اللي في الاوضه تخليني اشوف كويس اي حاجه في الدولاب، بس اللي كان غير متوقع ان الصندوق ملوش اثر جوه ضلمه الدولاب خالص. فتحت الدولاب على الاخر وفعلا ما لقيتش الصندوق خالص. يا دوب بقفل الدولاب رجع الصوت تاني، بس المره دي كان من جاي من مكان تاني، جاي من ورايا. اتلفت لقيت الصندوق على السرير مفتوح وشغال. طبعا انا متأكد ان هيحصل حاجات كتيرة قوي تحاول تمنعني ان انا اكمل المهمة بتاعتي، ده انا من اول ما جيت والجن طلع لي. بس لو الحاجات دي بقت على قد كده، انا بالنسبة لي دي هتبقى مغامرة لطيفة. والله جميلة. ومن أجمل المغامرات وأبسطها اللي خطها في مشواري، على قد جني يخوفني ويعمل لي شوية ألعيب. شوفنا من ده كتير. قفلت الصندوق وبصيت حواليا في الأوضة وقلت بصوت عالي، اللي عنده رسالة عايز يوصلها لي يوصلها لي، غير كده أنا مكمل، وشغل العيال الصغيرة اللي بتعملوه ده أنا كبير قوي عليه، وأعتقد أنكم عارفين أنه ما يجيبش معايا نتيجة. أنا عايز أكتر، وروني وروني، ولا أنتوا خبتوا قوي كده. وقفلت الصندوق زي ما قلتلكم ورجعت الدولاب ودونت تفاصيل الحلم واللي حصل لي لحد ما صحيت دلوقتي، ورجعت كملت نوم. هتقولوا عليا ما عنديش دم ازاي بعد اللي حصل بنام؟ لا انا بنام يا جماعه، بنام، لان انا لو ربطت كل اللي بيحصل لي باني ما نامش انا كده مش هشوف النوم. تاني يوم الصبح الاستاذ حسن جه صحاني من النوم عشان نفطر، وبرضه مفيش اثر للمدعو سامر اخو اميره. رجعت سالت استاذ حسن عنه، ردوده كانت غير مقنعه، شويه يقول لي بيجي متاخر، وشويه يقول لي بيمشي بدري، وشويه يقول لي بيقعد باليومين ثلاثه بره. قلت في عقلي اهو ده كمان وراه حاجه، ومصيري هعرفها، تخبي بقى يا حسن ما تخبيش، هعرفها. واستأذنت من استاذ حسن وخرجت اتمشى شويه، وسالت اكتر من حد عن قصه العيله دي. للاسف معظم الناس اتعاملت معايا ان انا جاسوس او حرامي، فما عرفتش اطلع منهم بعقد نافع خالص، اللهم الا واحده ست كبيره قالت لي انت ازاي يا ابني ما سالتش الدكتوره نعيمه، هي اللي غسلت البنت المرحومة أميرة، اسألها هتفيدك يا ابني، كل حاجة عندها هي. طب ما تحكي لي انت وتفهميني، ايه رأيك؟ ولا روح للدكتورة نعيمة ولا حاجة؟ احكي لك ايه، ده من يوم ما غسلت المرحومة وما بقيناش بنشوفها، وفي مرة شفتها فضلت تعيط وتقول لي ما تفكرينيش باليوم الاسود ده. اقول لك على التقيلة يا ابني، الدكتورة نعيمة بطلت تغسل اموات من يومها. سألتها عن العنوان وكتبته لما قالت لي عليه، وشكرتها ومشيت، ودي واحدة جديدة بتضاف للغز، الدكتورة نعيمة. مر اليوم بدون ظهور لسامر برضو، وعلى 10 بالليل كنت في الأوضة بكتب تكهناتي والحاجات اللي أنا عمال بلمها كده عن الموضوع، لحد ما غلبني النوم ودخلت في دوامة الأحلام من جديد. المرة دي شفت أميرة عند نفس البوابة الحديد إياها، وكان البوابة عليها أثر دم، أثر دمي أنا من مكان الخبطة اللي حصلت برضو في الحلم. أميرة كانت لابسة فستان أسود وشايلة المرة دي صندوق المزيكا في إيدها اليمين، وفي ايدها الشمال في ازازة دواء بتشرب منها. اميرة ساعديني، دليني، اديني طرف خيط وانا هكمل. افتح الصندوق، وبعدين افتح الصندوق وبص على المفتاح كويس وركز معاه وقول وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وكررها. وبعدين هعمل ايه تاني؟ ما جاليش رد منها، لان الشيء او المخلوق المرعب ده ظهر من جديد، ولقيت اميرة بتطير في الهوا الورا وبترجع بمنتهى السرعة والعنف ناحية بعيد عن البوابة. وحصل ابشع منظر شفته في حياتي، اميرة اترفعت ونزلت على البوابة، نزلت على السياخ الحديد اللي في البوابة من فوق. خلينا أقول لكم إن سيخ منهم قسم راس أميرة نصين. ده غير السياخ التانية اللي دخلت في كل حتة من جسمها. انفكر دم، نافورة الدم، والدم طلني وغرقني وشبه سد مناخيري وبقي. فضلت أمسح بالهدوم اللي لابسها، قلعت القميص وفضلت أمسح بيه وشي، وقدرت اتنفس بعد الدم مكان خنق جهازي التنفسي. صحيت من النوم، كان في غيوم على عينيا، لا اراديا مسحت عينيا بايدي، لقيت ايديا غرقانه دم. ببص على البيجامة لقيتها هي كمان غرقانة دم. نطيت من على السرير ودخلت الحمام أجري، فتحت الحنفية ونزلت راسي تحتها. رجعت أوضتي وغيرت هدومي ودونت تفاصيل الكابوس التاني. بصيت في ساعة موبايلي، كانت واحدة بعد نص الليل. كابوس إيه اللي بيبقى فيه دم والدم يطلع معايا من الكابوس للحقيقة؟ فتحت الدولاب، طلعت صندوق المزيكا وحطيته قدامي على المكتب وشغلته، وبدأ المفتاح يلف وبدأت المزيكا المقبضة تشتغل، وبدأت أنا أردد: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مر وقت ما عرفش قد ايه، فضلت اعيد وازيد وكرر وكرر، لكن حسيت بحاجة اشبه بالتنويم المغناطيسي. ايوه، مع تكرار الآية حسيت كأن انا بنوم وبنيم نفسي تنويم مغناطيسي. هل انتوا حاسين وانتوا سمعين الآية دي برضو بتقلف راسكم برغبة في النوم، بتقل جديد على عينيكم وعايزين تغمضوها؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. معرفش انتوا حسيتوا برضو بالوخم اللي انا حاسس بيه وقت ما كنت بقول الآية ولا لأ. تعرفوا ان انا فضلت اعيد وازيد فيها لمدة تجاوزت نص ساعة؟ ايوه والله العظيم اكتر من نص ساعة كمان. بعدها حصل اغرب حاجة، اغرب حاجة ليا بالنسبة ليا ان انا اتوقعها، معرفش انتوا ممكن بالنسبة لكم تكونوا متوقعينها ولا لأ. اللي حصل ان المفتاح ارتفع عن الجزء المثبت فيه، وكأنه دمر كل قوانين الجاذبية. ايوه، المفتاح انفصل عن القاعدة بتاعته وفضل يطلع ويرتفع يرتفع يرتفع يرتفع لحد ما بقى في وشي وجها لوجه، ومستمر في اللف بتاعه وبيدور بيدور، وانا ما بطلتش قراية الآية الكريمة. واذا بالمفتاح يتوقف عن الدوران ويغير وضعه من الوضع الرأسي للوضع الأفقي. يعني المفتاح كان واقف كده قدامي زي ما تخيلوه قدامكم كده، وبعد كده نام في الهواء. ايوه، وبدأ يقرب من دماغي، وبدأ الجهة اللي بتبقى هي اللي بتدخل في المفتاح او في القفل او في الكالون هي اللي تبقى ناحية دماغي، وبيقرب. هو انت هتدخل في دماغي يعني ولا ايه؟ وقام المفتاح وقف وثبت تماما بدون اي حركة، وانا عناية مركزة معاه لدرجة ان انا شبه حوليت من كتر ما عناية الاتنين مركزة معاه في النص بين حواجبي. وبمنتهى السرعة الخاطفة المفتاح اخترق ما بين حواجبي فعلا، بس فوق شوية. ايوه، المفتاح دخل في جبهتي زي ما بقول لكم، وكأنه كان ليه مكان بينهم. الألم اللي حسيت بيه اقسم بالله لو قلت لكم كأن حد دخل سيخ منصهر جوه راسي. المفتاح استقر في مكانه، حاولت ارفع ايدي علشان اشده او ابعده او اخرجه من راسي. كل حاجة في جسمي مشلولة، كل حاجة بتساعد المفتاح انه يكمل الهدف من اختراقه لدماغي. عارفين لما اقول لكم او انت تقول لي انا حاسس ان دماغي مضروبة في خلاط؟ والله ده اللي كنت حاسس بيه. كل حاجة متداخلة في بعضها، تركيز مفيش، تقل دماغ، لخبطة في دماغي. اللي حصل ان انا فقدت النظر والسمع للحظات، بس الاحساس كان موجود، وحسيت بخيط سائل سخن بينزل من جبهتي على مناخيري وعلى كل وشي. طبعا مش محتاج افكر كتير وانتوا تفكروا ان ده اكيد دم. وادركت في اللحظة دي ان انا لسه بقول وبعيد في الآية كأني متبرمج. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ألم ووجع شديد، ضلمة تامة، صمت رهيب، سكون مخيف. سندت على المكتب ودفنت راسي بين دراعاتي لما قدرت أحرك إيديا. هتقولولي لما حركت إيديك مشلتش المفتاح ليه؟ هشيله ليه إذا كان كل ده بيحصل عشان اللقطة دي بالذات تحصل؟ اللي حصل بقى إن المشهد اتبدل كله، اتبدل ولقيتني في حتة تانية خالص غير أوضتي، أو غير أوضة أميرة تحديدا. لقيت نفسي قدام نفس المكان، نفس البوابة الحديد اللي بشوفها في الأحلام والكوابيس، وشفت أميرة واقفة زي ما هي، وأنا واقف في وشها، وبيفصلها عني وبيفصلني عنها البوابة. لكن أميرة المرة دي تحديدا لا كانت زعلانة ولا متضايقة ولا خايفة، أميرة كانت مبتسمة، ابتسامة جميلة بريئة، لكن وراها حزن صعب إن حد فينا ما ياخدش باله منه. وأميرة كانت عايزة تتكلم أو مستنياني أقول لها قولي أو تكلمي. قالت جملة واحدة، جملة واحدة مفيش غيرها: خلاص يا نادر، كده انت هتفهم كل حاجة. دي الجملة اللي قالتها. هل مغامرتي خلصت؟ هل روايتي خلصت؟ أكيد لأ. أنا هرجع لكم بكرة تاني. أيوة، بعد التهنئة وبعد المباركات بالعيد والمناسبات السعيدة، أرجوكم اسهروا معايا بكرة تاني. كل سنة وحضراتكم طيبين، ربنا يجعل أيامكم كلها أعياد، وتقربوا أكتر من بعض، وتنعموا أكتر بحياة جميلة، حياة أنا اتحرمت منها بسبب سعي الدائم ورا عالم الظلام، وصداقتي اللي بقت عبارة عن صحبة من كائنات الظلام. هنتقابل بكرة في سهرة جديدة. كان معاكم نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. طبتم وطابت أوقاتكم، وليلة سعيدة هانئة مريحة، تخلو من الكوابيس وتخلو من بشر هم في حد ذاتهم أسوأ بكثير من الكوابيس.